قار قريرة هنيئة إلى غير ذلك، فينعم في قبره ويأتيه النعيم، ويأتيه نعيم الجنة وهو في قبره، وبعد ذلك له النعيم المقيم، وله جنات الخلد، وله ما هو أعظم من ذلك، حتى أنه يقول في قبره لما يرى ولما يعلم ما أعد الله له في الجنة، ما أعد الله له في الجنة، يقول يا ربي عجل الساعة عجل الساعة، يريد أن يذهب إلى ذلك النعيم وإلى جنات الخلد. هذا هو المؤمن، وهذا الذي كان مع ربه في حياته واستمر في حياته مع ربه، ولم يصرف نفسه عن ربه بحال من الأحوال. أما الذي صرف نفسه وانصرف عن ربه وجعل أمر ربه وأشرك مع الله، وجعل أمر ربه وراء ظهره وأشرك مع ربه غيره، وجعل لله ندا وجعل لله ضدا والعياذ بالله، وعبد مع الله غيره أو تقرب مع الله أو تقرب إلى أحد سواه في أي شيء كان ذلك الأمر، أو في أي نوع كان ذلك الأمر، في صلوات أو في نسك أو في جميع شؤون حياته، كان مصيره وكان مآله وكان طريقه إلى النار، فيرى النار ويرى العذاب بأم عينه عند النزع، وعندما تأتيه ملائكة العذاب والعياذ بالله. ثم بعد وفاته لما يعلم ما أعد الله له من العذاب، يقول لأهله ولي مثلا أولاده، لأهل بيته ولأولياء ولأولاده ولمن هم بتجهيزه، يقول أخروني والعياذ بالله. لماذا يقول ذلك؟ لما يرى من العذاب في القبر، ولما يعلم ما أعد الله له من العذاب في القبر، فيكون القبر والعياذ بالله حفرة من حفر النار، لأنه إذا جاءه منكر ونكير وأقعداه وسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم بعد ذلك يكون قبره حفرة من حفر النار، ويفتح له من النار، ويأتيه من عذاب النار ومن حر النار، ومع هذا يقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما أعد الله له في النار من العذاب أشد من ذلك وأعظم من ذلك، فيقول يا ربي لا تقم الساعة. نسأل الله السلامة من حال الكفار ومن أحوال الكفار. فهذا هو المصير، وهذا هو المآل، وهذه هي الممات. إما أن تكون لله إذا ترتبت على الحياة، إذا رتبت على الحياة الدنيا، وكانت الحياة الدنيا كلها خالصة لله، كانت الممات كلها لله سبحانه وتعالى، وكلها ثواب من الله ونعيم من الله وخير وبركة من الله وجزاء من الله، يعطي المطيعين من فضله ومن واسع فضله، ويعطيهم بغير حساب سبحانه وتعالى. لكن إذا لم تكن الحياة على هذه المثابة، بأن كانت لغير الله أو فيها شيء لغير الله مما يجب أن يكون لله، كان مصيره والعياذ بالله الضياع، كان مصيره الضياع والهلاك والعذاب إلى غير ذلك. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وباسمه الأعظم أن يهدينا، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وممن سلمه من الشرك الأصغر والأكبر والرياء والنفاق، وأن يجعل كل أعمالنا وجميع أعمالنا وأقوالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، واغفر لنا ولأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتوفنا وأنت عنا راضي، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد. اللي مع سؤال يا اخواني يكتبوا لنا كتابة بالورق حتى يعني نستطيع ان نفيد الجميع ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعم. في اسئلة؟ اكتبوا. نعم. سؤال يا شيخ. اكتبوا بركة اذا كنت تكتب يا اخي. ها؟ اكتب بركة. سائل عند طواف الوداع هل تكون الأصوات الثلاثة الأولى هرول أم عادية؟ هذا السائل يسأل عن طواف الوداع ويسأل عن الرمل في طواف الوداع. الرمل خاص بطواف القدوم، الرمل لا يرمل الطائف طواف الوداع، وإنما يرمل في غيره في طواف القدوم، والله أعلم. نعم. لأن سنة أو سنة وشرع الرمل عندما قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعمرة القضاء، قال كفار مكة قدم إليكم أقوام قد وهنتهم حماء يثرب وأضعفتهم حماء يثرب، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه الوحي في ذلك، فأمر أصحابه بالرمل ليظهروا قوتهم وجلدهم. فالرمل الذي هو الهرولة كما يسأل السائل عنه هو في طواف القدوم وعندما يقدم الإنسان، لكن بشرط أن يتيسر ذلك ويكون الرمل في الطواف ميسورا مسهلا لا يؤذي أحدا ولا يقطع على أحد طوافه ولا يضرب أحدا أو يعتدي على أحد. فإن لم يتيسر له ذلك فالرمل الذي يسأل عنه السائل الهرولة هي من سنن الطواف، إذا لم يأتي به الإنسان فلا حرج في ذلك. وإن أدى الرمل في الطواف إلى أضرار وإلى مضايقة وزحام وضرر قد يكره في حقه، والله أعلم. تشرع كلمة البرزخ وكيف الحياة فيه، والمقصود بقول تعالى وراء. نعم. المراد بالبرزخ ما بعد الوفاة إلى قيام الساعة. المراد بالبرزخ، السائل يريد أن يسأل عن تفسير البرزخ أو بيان معنى البرزخ وما المراد بالبرزخ. المراد بالبرزخ ما يؤول إليه هذا المخلوق، أعني الثقلين أو العبد الإنسان، ما يؤول إليه بعد وفاته إلى قيام الساعة، هذا هو البرزخ، سواء كان في مقبرة أو في بحر أو في أي مكان كان، هذا المراد به البرزخ أو هذا المراد بالبرزخ، والله أعلم. أما أحوال الناس فالأنبياء يكونون أو فالأنبياء لا تؤكل أجسامهم ولا تأكل الأرض أجسامهم ولا تأتي الأرض شيئا من أجسامهم أو على شيء من أجسامهم، كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا كيف نصلي عليك أو كيف تبلغنا صلاتنا وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فالأنبياء لا تأكلهم الأرض ولا تأكل لحومهم الأرض. أما غيرهم فتأكله الأرض ويتحلل هذا الجسد وهذا البدن ويفنى هذا البدن، أعني يكون ترابا، يكون ترابا في القبر ولا يبقى منه سوى مؤخرة العجز عظيم أو عظم صغير يبقى من الإنسان، فيبنى منه عند بعثه من قبره ويكون منه عند بعثه من قبره. وحال الناس في قبورهم وحال العبيد في قبورهم إما تنعيم إن كان من المؤمنين، إما نعيم إن كان من المؤمنين، وإما جحيم والعياذ بالله إن كان من الكافرين. وذلك يكون للأرواح العذاب والتنعيم، يكون للأرواح كما أخبر سبحانه وتعالى، كما أخبر رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، بأن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر تسرح وتمرح في الجنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، والذي ينعم ويعذب هي الأرواح في قبورها، هي الأرواح في قبورها وفي برزخها. وعالم البرزخ وأحوال البرزخ من الأمور المغيبة التي لا نقول ولا نعتقد إلا ما وردنا وما بلغنا عنها من النصوص، من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. فالمهم أن الإنسان في قبره إما أن ينعم وإما أن يعذب، وذلك للأرواح. والله يقول في قوم فرعون، في فرعون وقومه، وبين سبحانه وتعالى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا. فيعذب الإنسان في قبره أو ينعم في قبره بنصوص القرآن والسنة، والله أعلم. السعي بين الصفاء والمروة إن كان ذلك للمتطوع، أعني أن الصفاء أو أن السعي بين الصفاء والمروة لم يكن لحج ولا لعمرة فليس بمشروع وليس بمسنون وليس بمستحب، فلا مفاضلة بينه وبين الطواف. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتعبد ويزداد من الخير فعليه بالطواف. والله يقول للطائفين في محكم كتابه لما أمر إبراهيم بتطهير بيته قال للطائفين ولم يقل للساعين. أما معنى قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أعني بين الصفاء والمروة، فإن هذا الأمر والحكم راجع لسبب نزول الآية أو لما كان عليه الأمر قبل ذلك. فقد كان الصفاء وكانت المروة عليهما أصنام أو عليهما صنمان، وكان الأنصار على الصفاء والمروة عليهما أصنام أو عليهما صنمان، وكان الأنصار عندما يأتون إلى هنا يتحرجون من الطواف. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لبيان أو لرفع الحرج عنهما في ذلك، والأصنام أزيلت وأزالها الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما فتح مكة، أزال جميع الأصنام وكسر جميع الأصنام صلوات الله وسلامه عليه عندما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. فالأصنام أزيلت، لكن مع هذا كان الأنصار يتحرجون، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لبيان أو لرفع الحرج في ذلك، ولبيان أن السعي بينهما إنما هو من سنن المرسلين، وإنما هو من العبادة لله وحده، وإنما هو محض عبادة لله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمر الله وتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى، ومن سنن المرسلين، وليس فيه شيء من الشرك، والله أعلم. هل يصير للحاج أن يقوم بعمرة لغيره ما دام مقيم قبل العودة إلى بلده؟ نعم، هل يصح إيش؟ للحاج أن يقوم بعمرة لغيره ما دام مقيم قبل العودة إلى بلده. من جاء إلى هذا البلد وهيأ الله تبارك وتعالى له نسك حجه وعمرته وقام بعمرته وحجه فليس له أن يقوم بعد ذلك إذا أتى بحج وعمرة سواء كان متمتعا أو قارنا لا ينبغي له أن يأتي بعمرة بعد ذلك لا عن نفسه ولا عن غيره وإن كان يريد الخير والعبادة والتزود من الطاعة فعليه بالطواف ما شاء الله أن يطوف ويدعو لنفسه ويدعو لمن شاء من الأموات والأحياء فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل وهذا هو الموافق للسنة ولما عليه رسول الله وأصحابه والسلف الصالح والله أعلم. بعد أن كملت مناسك الحج أتيت بالعمرة وكملت مناسك وعند حل خلق الأهرام أتيت ملابسي قبل الحلاقة فما الحكم في ذلك علما بأنني حلقت وجهي فقط قبل ارتداء ملابسي؟ من جاء بعمرة سواء كان متمتعا أو بعمرة فقط فالعمرة لا يتحلل منها الإنسان إلا بعد ثلاثة أمور وبعد أن يقوم بأمور ثلاثة الطواف بالبيت والسعي بين الصفاء والمروة الطواف بالبيت والسعي بين الصفاء والمروة والحلق أو التقصير فعند ذلك أو فبعد ذلك يستطيع أن يتحلل من إحرامه ويحل إحرامه وينزع إحرامه ويلبس ملابسه لكن هذا السائل يقول لم أحلق رأسي جهلا ولم يقصر رأسه جهلا فهل عليه شيء؟ أقول للجهل وجاءت عبادات أخرى وحلق رأسه في الحج وجاء الحج وإلى غير ذلك أقول إن شاء الله لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك وإن تصدق عن ذلك بصدقة فهو الأولى والأفضل والله أعلم. هل يجوز حلق اللحى؟ حلق اللحية لا يجوز بحال من الأحوال لأنه مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله ولأمر رسوله كيف يكون مخالفة لأمر الله؟ وقد قال ابن مسعود عندما جاءت ابن مسعود يعني بالمناسبة عندما جاءت ابن مسعود امرأة وقالت له وحكت له النياحة أو شيء من هذا القبيل قال إن الله نهى عن النياحة وعن كذا وكذا فذهبت المرأة وقرأت القرآن من أوله إلى آخره ثم جاءت إلى ابن مسعود وقالت له لم أجد ما ذكرت يا ابن مسعود فأين نهى الله عن ذلك؟ قال ألم تقرأي قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا هو أمر الله فأمر الله هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بأن أمر رسول الله وحذر أو نهى عن حلق اللحية أمر بإعفائها والأمر بإعفائها نهي عن حلقها أمر بإعفائها وأمر بتكريمها وأمر بإكرامها وأمر بتركها إلى غير ذلك وأمر صلوات الله وسلامه عليه بإحفاء الشارب وبحلق الشارب فوضعنا وأوضاعنا الحالية نسأل الله السلامة من ذلك عكس القضية ومخالفة السنة فنعفي شواربنا ونبقي شواربنا ونترك شواربنا ونحلق لحانا نسأل الله السلامة من ذلك كل ذلك من المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله ومن تزيين الشياطين شياطين الإنس والجن فعلينا امتثال أمر الله وعائشة تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أقسمت قالت والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب فاللحية جمال الرجال وعنوان الرجولة ومعنى الرجولة فلا يجوز لنا أن نحلق وجوهنا بالمرة، ولا يجوز لنا أن نحلق لحانا ونترك شواربنا. هذا من مخالفة سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث في ذلك صحيحة. فعلى الإنسان أن يقرأ الكتب المعينة والمخصصة لبحث هذا الجانب، أو يرجع إلى كتب السنة ليجد ذلك أمامه، والنهي أو الأمر موجود في الأحاديث النبوية، والله أعلم. هل يجوز القبل في الصلاة بعد الرفع من الركوع؟ إذا كان الجواب نعم فالدليل من السنة. القبض بعد الرفع من الركوع، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وكل من نحى نحوا أو ذهب إلى جانب من هذا الجوانب، أو رأى القبض أو رأى عدمه، كل من هؤلاء مجتهد، وكل منهم أخذ بدليل أو استفاد ذلك من بعض الأدلة. لكن ظاهر الأدلة والذي تدل عليه الأدلة والذي يستفاد من الأدلة هو القبض في حالة القيام قبل الركوع وبعد الركوع، فبعد الركوع هو قيام فينسحب عليه حكم القيام. إذا كان القبض موجودا قبل الركوع وما بعد الركوع هو قيام، فما الذي يفرقه أو يميزه عن ذلك؟ فالقيام كله واحد، وهذا كله قيام، فيقبض الإنسان قبل الركوع وبعد الركوع. ثم يا إخواني أؤكد ما قلته بالأمس وأكرر ما قلته بالأمس، لا نتشاغل يا إخواني في أمور هي من السنن وهي من الأمور المستحبة، ونتشاغل بذلك ونفرق كلمة المسلمين، ونفرق ونعادي ويعادي بعضنا البعض الآخر من أجل ذلك يا إخواني. ونحن أمام تيارات جارفة تخص عقيدتنا وتمس أصول ديننا وأسس ديننا، فنتشاغل عن ذلك بأمور مندوبة وبأمور مسنونة. ثم يا إخواني إذا كملنا هذا الجانب، أعني جميع الجوانب، لا يجوز لنا أن نغفل ولا نهمل أي سنة من سنني صلواتنا أو غيرها من سنتي ومن سنن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لا أقول أنه يجوز لنا أن نترك ذلك أو نتشاغل عن ذلك، فمن أحيا سنة أحياه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون ذلك منفذا أو باب جدل وطريق إلى الجدل ومجال للجدل والنزاع والعداوة والبغضاء والشحناء. فمن ظهر له الدليل واقتنع بالدليل عمل بهذا، ومن لم يقتنع عمل بذلك، ولا يعيب هذا على هذا ما دام الأمر في سنة، وما دام الآخذ أخذ بأحاديث واستدل بأحاديث أو ظن أن هذا هو الحق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هل يجوز وضع الذراع الأيمن اليسر في الصلاة؟ الذراع لا يكتفى بوضع الذراع، أو لا ينبغي. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما رأى ابن مسعود وضع الشمال على اليمين، أخذ اليمين ووضعه على الشمال، فإذا خالفنا السنة ووضعنا بدل ما أن نضع ونقبض باليد على اليد، نقبض باليمين على الشمال ونقبض مثلا ظاهر الكف وشيئا من الساعد أو بعضا من الساعد، نضع الذراع والساعد على الساعد، نخالف بذلك السنة، ونفعل ونعمل شيئا أو أمرا لم يعمل أو لم يعمله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مهما كان ذلك العمل. فعلينا بالسنة وعلينا الأخذ بها وتنفيذ السنة والوقوف عندها، ولا نتجاوزها بحال من الأحوال، لا تفريطا ولا إفراطا، لا نتجاوز السنن ولا نتجاوز الأمور الثابتة والأمور الواردة الصحيح بالآيات أو بالأحاديث الصحيحة، لا نتجاوز ذلك لا تفريطا ولا إفراطا. وفقنا الله وإياكم للأخذ بالسنن. نعم. من لا يقدر على طواف الوداع ولا يستطيع أن يطوف طواف الوداع يطوف أو يطاف به محمولا، يطاف به محمولا إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك بأن يتعذر، بأن تعذر لعدم وجود نفقة ولا يمكن ذلك إلا بها أو لا يوجد من يحمله، فإذا تعذر ذلك يا لا لا علي لا طواف عليه أو يعذر في عدم الطواف، والله أعلم. المفرد بعد الطواف والسعي قصر وبكي محرما فماذا يترتب عليه؟ نعم بعد إيش؟ المفرد بعد الطواف والسعي قصر وبكي محرما فماذا يترتب عليه؟ المحرم الذي لم ينتهي نسكه سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، إذا لم يتمم نسكه بأن تتم العمرة أو يتم الحج وقصر رأسه إن كان عالما عامدا فعليه الدم في ذلك، عليه دم في ذلك، كما أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الصحابي الذي آذاه القمل وتأذى من القمل، قال له احلق وأمره بالحلق وأمره بأن يفعل ما يترتب على ذلك. لكن إن كان ذلك الحالق أو هذا الحالق أو المقصر جاهلا فلا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. أين يوجد المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوجد المكان الذي ولد فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مكة المكرمة، ولسنا متعبدين بالبحث عن ذلك، ولا نسأل يوم القيامة ولا في دنيانا ولا في أخرانا عن ذلك، فولد في هذا البلد الشريف وفي هذه البقعة الشريفة ولادة كريمة شريفة صلوات الله وسلامه عليه، ولا نكلف بالبحث عن ذلك ولسنا مكلفين بالبحث عن ذلك، وليس وراء ذلك فضل ولا سنة ولا شيء من هذا القبيل، فلا نبحث عن ذلك والله أعلم. هل يجوز الاتيان بالحج مفردا دون أن يصيب حديث؟ نعم. هل يجوز الاتيان بالحج مفردا دون أن يصيب حديث؟ ويا إخواني قبل أن نجيب ويا إخواني الأماكن التي مثلا مر بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو ولد فيها، المكان الذي ولد فيه أو الأماكن التي مر بها وبقي فيها وجاء إليها وقعد تحتها وإلى آخره، هذه الأمور وهذه الأماكن لا يجوز لنا أن نتبرك بها إذا لم يشرع لنا ذلك ولم يسن لنا ذلك، كالحجر الأسود الذي قبله رسول الله وقال عمر والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك. فهذه الأمور لا يسن لنا ولا يشرع لنا أن نأتي إليها ولا أن نمكث فيها ولا أن نقعد فيها ولا إلى آخره، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله، لم يذهب أحد منهم إلى غار حراء، ولم يذهب يصعد أحد منهم يذهب أحد منهم إلى غار حراء، ولم يذهب أحد منهم إلى غير ثور، ولم يذهب أحد منهم إلى مثلا أو يبحث عن الشجرة أو إلى غير ذلك، أو يبحث عن مولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم من أحرص الناس على الأعمال الصالحة ومن أشد الناس تمسكا بسننه صلوات الله وسلامه عليه. حتى ابن عمر الذي كان يتخطى خطى رسول الهدى ويترسم خطى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل شيئا من ذلك. فلا يا إخواني نتعب أنفسنا ولا نكلف أنفسنا بشيء من ذلك، وعلينا بالأمور المشروعة والأمور المسنونة والأمور مثلا المشروعة لنا، فعلينا اتباع ذلك والأخذ بذلك، فهو السلامة وفيه السلامة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. نعم. السؤال: هل يجوز الاتيان بالحج مفردا دون أن يصوب حج، وإذا كان جواب نعم فما الدليل على ذلك؟ أي نعم. من أحرم بالحج مفردا فلا هدي عليه، مو بيجوز، من أحرم بالحج مفردا فلا لا يتعين عليه الهدي. وانتبهوا يا إخواني لمسألة يعني لا هدي عليه، من أحرم بالحج مفردا لا يتعين عليه هدي، لا يجب عليه هدي. والهدي لمن تمتع بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هو الدليل. والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو القارن والمتمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج هما المتمتع والقارن، والمفرد ليس بمتمتع فلا دم عليه ولا هدي عليه. وأما إذا قدم نسكا وتقرب إلى الله في هذا البلد بنسك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، شكرا إلى الله لله سبحانه وتعالى، هذا من الأمور المسنونة والمندوبة، والإنسان يقدم قربانه ويتقرب إلى الله بالدم دائما وأبدا، حتى لو نحر ذبيحة مباحة وتقرب بذلك إلى الله كان له من الله الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. الأعمال والأمور المباحة من الأكل والشرب واللباس، إذا نوينا بذلك النية الصالحة ونوينا بذلك التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله ولا وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أصبحت تلك الأمور العادية والأمور المعتادة من العباد.